السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر بالله عز وجل أولا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية دعت والإرشاد ممثلة من فرع الوزارة في منطقة جازان على تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية والدورات التي يستفاد منها عامة المجتمع من طلاب العلم وغيرهم، وهذا من نشر هذا العلم ونشر هذا الدين وهذا النور في هذا البلد الآمن المترامي الأطراف الذي أنعم الله عليه عز وجل علينا به بالأمن والأمان والإيمان والاستقرار وكلمة التوحيد ووحدة الكلمة وكلمة التوحيد. فنحمد الله عز وجل نشكره أولا، وأشكر لكم أيضا حضوركم مفيدين ومستفيدين. الموضوع الذي أتحدث عنه فضل طلب العلم، ولا يخفى على الكثير منكم. أولا، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا تعريفه. وبين يدي حديثي أحب أن أنوه إلى كتب تعينكم على الطلب وتعينكم على النظر في آداب المتعلم والمعلم. كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب النفيس لابن عبد البر صاحب التمهيد فقيه المالكي، ومنها الآداب الشرعية والمنح المرعية ثلاث مجلدات لابن مفلح المقدسي، تكلم عن هذا الباب وأبحر فيه. ومنها غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفارين عبد القوي والسفارين الحنبلي، ومنها في البخاري ما ورد في البخاري باب العلم قبل القول والعمل، مستدلا بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. فبدأ بالعلم أولا، فاعلم أولا. وكيف يعبد الله الإنسان، كيف يعبد الله الشخص، كيف يعبد الله وهو لا يعلم كيف يعبده؟ يعبد العلم أولا. ولهذا قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجمع بين كلمة التوحيد والاستغفار، وفي هذا السر اللطيف، وهو أن كلمة التوحيد تبطل أصل معظم الذنوب، تمحو معظم الذنوب الذي هو الشرك، يقابله التوحيد. لا إله إلا الله، ذكر التوحيد تبطل أكبر الكبائر أو أعظمها معظمها أو أصلها الذي هو الشرك، والاستغفار يمحو ويبطل ما هو أصغر من هذا الأصل الكبائر الذي دون الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعل هذا من الأسرار التي وردت في الجمع بين هذه وهذا وهذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالبخاري كتاب العمل، وكذلك مسلم وعند أبي داود والنسائي في كتب الرجال كذلك، وحلية الطالب العلم الشافعي الشيخ ابن عثيمين له رسالة، شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة، شيخ صالح الفوزان له رسالة، وأئمة الشيخ ربيع المدخلي له كذلك، وعامة أهل العلم لهم كتب. الشيخ الحافظ الحكمي: يا طالب العلم لا تبغي به بدنا فقد ظفرت ورب اللوح. والقلم منظومة في الحث على طلب العلم، وشرحت هذه الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، الشيخ أحمد النجمي أيضا رحمه الله، جميعا كتبوا وتدون العلماء حديثا قديما وحديث عاصرنا وغيره في فضل الطلب، فأعود إليها. ثم إني أيضا أشير على طالب العلم بكتب تعينه على المنهج الصحيح في خضم هذه المعمعة والحزبيات والمصائب التي انتشرت في هذا الزمن، كل حزب ما لديهم فرحون. من هذه الكتب: السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبربهاري، الاعتصام للإمام الشاطبي، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، منهاج السنة النبوية لابن تيمية، هذا كتاب حياة من منهج على منهج، منهاج السنة 9 و8 مجلدات لابن تيمية، منهاج السنة النبوية، العقيدة الواسطية، شرح الطحاوية، المورد العذب الزلال للشيخ أحمد يحيى النجمي، هذا يزيل الغبش والعثمة التي وقعت على عين كثير من الناس حول بعض الجماعات والشبهات التي تثار من هنا وهناك، فقد أجاد الشيخ رحمه الله فيه وأفاد، وهو خبير بالجماعات، رجل محدد وإمام باقي عصري رحمه الله. المورد العدل الزلال لمن تقد على بعض الجماعات الدعوية من الأخطاء، من الأخطاء في العقائد والأعمال، ومنها جمع الشتات للشيخ عبد الله النجمي، نزيد في اللي نزيدكم يا جماعة. فهذه الكتب أحسب أنها نافعة، إضافة إلى الرجوع إلى كتاب الله تعالى وقبل كل شيء، والرجوع إلى التفاسير الصحيحة مثل معالم التنزيل للبغوي، أضواء البيان للشنقيطي، مصباح المنير في تفسير ابن كثير، وهو كتاب محقق مهذب، وأيضا كتاب التيسير الكريم لعبد الرحمن بن سعد الشيخ بن عثيمين، له تفسير متميز أيضا للقرآن الكريم، الشيخ صلاح الفوزان له، فعدوا لتفسير القرآن الكريم ففيه النافع المفيد، وإن جمعتم شرح التوحيد لفتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، هذه كتب أنتم تعلمونها، لكن من باب التذكير، والله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. أعود فأقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وينقسم إلى قسمين: علم اضطراري وعلم ضروري وعلم مكتسب. علم اضطراري ضروري، والثاني علم نظري مكتسب. فالأول اضطراري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى بحث ولا إلى دراسة ولا إلى تعلم، كالعلم أن الثلج بارد وأن النار حارة وأن الماء سائل وأن الحجر صلب، وكالعلم باستحالة اجتماع الضدين بين قائم وقاعد، متحرك وساكن، هذا يسمى علم ضروري أو اضطراري، لا يحتاج أن تتعلم به تقعد مقاعد الدرس. الثاني علم النظر مكتسب، وهذا هو الذي أمرنا به، يأتي عن طريق السماع وعن طريق الكتابة والمدارسة والشرح والسؤال والقعود في مقاعد الدرس والحديث وحلق العلم ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر والتحرير والتحقيق والبحث والسفر والتفصيل والغوص في بطون نصوص الشريعة من الكتاب والسنة كما فعل السلف. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها: ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، وصحبة أستاذ، وطول زمان. وأكثر من 700 موضع في القرآن الكريم يأمر الله بالتدبر والتعقل والنظر والتأمل. وحكم طلب العلم قد يكون خاصة العلم الشرعي الذي نحن بصدده، والذي هو أشرف العلوم وأزكاها، لأن شرفك كل علم بشرف متعلقه، ويتعلق العلم الشرعي بالوحي الكتاب والسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. فحكم طلب العلم له حكمان، قد يكون طلب العلم حكمه، قد يكون حكم طلب العلم فرض عين يتعين على كل مسلم ويجب عليه وجوبا عينيا أن يطلبه، وهو معرفة الحلال والحرام ومعرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان الإيمان. كيف تعبد الله أنت ما تعرف أركان الإسلام؟ كيف تعبد الله أنت لا تعلم أركان الإيمان، أصول الدين، أصول العقيدة؟ كيف تعبد الله أنت ما تعرف الحلال والحرام؟ لابد أن تعرف الحرام لتتجنبه والحلال لتسلكه، وهكذا. فهذا الفرض العين الذي يتعين على كل مسلم أن يتعلمه: الإيمان بأصول الدين ثوابته وقواعده، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر قدر خيره وشره. فالإيمان عقيدة وعمل، فالعقيدة هذه الأصول الستة، وأما العمل فهو 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها مطر بلاد عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، والروايتان في البخاري 60 و70. فهذا الحكم الأول. وقد يكون حكم طلب العلم فرض كفاية، كالتوسع مثلا في مسائل الشريعة، في مسائل الصيام، فروع الصلاة، في مسائل سجود السهو، في مسائل الجنايات والتقاضي والبيوع مثلا المعاملات، والعلوم المساندة كعلم الرياضيات، علم الكيمياء والأحياء مثلا التي يحتاجها المسلمون، علوم يسمونه اللغة، علوم اللغة العربية والتوسع فيها والأدب ونحو ذلك، مما قد يحتاجه المسلمون. هذا فرض كفاية، قد يكون حكمه فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، وإن احتاجوا إليه فلا بد أن يقوم به ولو بعضهم. والعلم الذي أذن الله على أهله وذكر فضلهم ومدحهم وأمر بتعلمه إنما هو العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه تميز بخصائص أربعة. أولها أنه علم عالي نزل به الروح الأمين، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، قل نزله روح القدس من ربه من أعلى إلى أسفل، وهو علم عالي جانب الأعلى. ثانيا علم كامل، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين وتمت النعمة واستوت الشريعة، فلا استدراك لمستدرك ولا مطعن لطاعن. ثالثا أنه معصوم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا تزال أمة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو إلى قيام الساعة. رابعا أنه علم وسطي رحمة للأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في الاعتقاد، وسط في الأخلاق، وسط في الأفعال، وسط في الأعمال، وسط في المعاملة، وسط في السلوك، وسط في المبادئ، في كل شيء وسط، وسط بين الأمم، وسط بين المعطلة والممثلة، وسط بين الجبرية والقدرية، وسط بين النواصب والروافض، وسط بين الخوارج بين المرجئة، في كل راجع كتاب العقيدة الواسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين أو الفوزان بشرح العقيدة الواسطية ابن تيمية رحمه الله. نعم، فهذا العلم الذي أثنى الله عليه ورحمة للأمة، رحمة حتى للكفار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يؤاخذ بالجهل، الجهل لا يؤخذ بجهله إلا إذا علم وامتنع، ومن لم تبلغه الدعوة له أحكام وأحكام في عقيدتنا في دين الإسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يمضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فأمر الله بالتزود من العلم، والعلم محيط لا ساحل له. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، قال ما من عالم إلا وفوقه عالم وفوق ذلك العالم عالم وفوقه عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله. وتلا قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وأخبر سبحانه أنه يرفع أهل العلم درجات ودرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلماء درجات. وقال وأخبر سبحانه أن الكمل من أهل خشيته إنهم العلماء، علماء الوحيد الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى، أي إنما الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكبر الناس خشية العلماء بالوحي، ومن مقدمتهم الأنبياء والرسل، وعلم الخلق بالحق سبحانه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا هذا الدين عنه، وعلم أصحابه ونقلوه إلينا غطا طريا. وتكفر الله بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أخبر الحق سبحانه أن الذين يتأملون ويتدبرون ويخرجون من نتيجة طيبة في هذا الكون الفسيح وفي آيات الله الكونية إنما هم العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني أهل العلم. يقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ظاهر الحديث منطوقه، ومن لم يفقه في الدين فقد لا يراد به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالقمر، مثل العالم كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إذا خرج القمر ليلة الرابعة عشرة هل ترى شيئا من الكواكب؟ لا تراها. وهذا التشبيه بليغ، فإن القمر ليس له نور، إنما نوره يأتي من نور توقد من الشمس. وهكذا علماء الشريعة إنما يأخذون علومهم من نور مشكات النبوة من الوحيين، قال الله وقال رسوله، وهم هداة. العلماء هداة وأدلاء للناس على طريق الله، على المنهج القويم والصراط المستقيم، يدلون الناس على الجنة، على الصلاح، على ما يصلحهم في العقيدة والأخلاق والمعاملة والسلوك والأدب، فهم أدلاء وهداة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي حديث في مسلم قال به عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، إلى أن قال به: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله يذكرنا الآن في من عنده، اجتمعنا على قول الله تعالى وقال رسوله، على الذكر حول آية وحول حديث. إذن العلم المعصوم، العلم الذي أذن الله عليه، هو علم الشريعة، علم الوحيين، العلم الذي فيه هداية للناس وفيه رحمة يستفيدون منه في الدنيا وفي الدين. الذين آمنوا من يامن يريد الطمأنينة قلبه عليه بطلب العلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا تقوم الدول إلا بصنفين منهم الأمراء والعلماء، فأي أمة أو أي دولة لا يوجد فيها علماء فهي أمة جاهلة، أمة هالكة متهالكة. فلا بد من العلم، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وهي قلال. فلا بد من الطلب والصبر عليه ومساعدة العلماء وتفحص الكتب. واعلم أيها المسلم أنك عند طلبك للعلم أنه ينبغي لك أن تكون ربانيا، قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والربانيون كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره قال: من يتعلمون صغار العلم قبل كباره، هذه الربانية. لا تذهب إلى السطح من غير سلم، من غير مصعد، ما يصلح. تبدأ بصغار العلم قبل كباره. فتبدأ مثلا في باب العقيدة، نبدأ من الأساس الأصل، لأن الفقه الأكبر هو علم العقيدة. يسميه السلف الصالح يسمون علم التوحيد، علم العقيدة الفقه الأكبر. وعلم مسائل المعاملات العبادات الأخرى يسمونها علم الفقه الأصغر، علم الفقه. فابدأ مثلا في باب العقيدة، يبدأ بالأصول الثلاثة والقواعد الأربع، الأصول الستة، الحمد لله، كشف الشبهات، ثم انطلق إلى كتاب التوحيد وهو بنصوصه فقط، ثم عد إلى شروحه لمشايخنا. شيخ ابن عثيمين شرحه في القول المفيد، شيخ صالح الفوزان شرحه، فتح المجيد أوسع منه، تيسير العزيز الحميد، ثم ذهب إلى الواسطية وإلى الطحاوية وإلى ابتدار الصراط المستقيم، ثم أبحر في درء تعارض العقل والنقل. وهكذا في أمور الفقه مثلا، لو تبدأ بعمدة الفقه من القدام، عمدة الفقه، ثم ارجع إلى شرحه العدة، شرح العمدة، ثم الزياد والروض المربع، شرح الروض الندي 7 و8 مجلدات الممتع للشيخ ابن عثيمين، وافضل على الشرح المغفي، هذا فقه الحنابلة، لا تتكلم عن فقه الحنبلة. ثم عد إلى الشرح المغني 14 مجلدا، المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة الموفق، وهذا يعني شرح واسع. فقه الشافعية يبدأ بالمختصرات إلى أن تنتهي بشرح المهذب، مجموع 22 مجلدا شرح المهذب فقه الشافعية، بدائل كنان صناع في فقه الحنفية، وحاشية بن عابدين على فقه الأحناف، المالكية الموطأ مختصر، ثم انطلق إلى تنوير الحوالي بشرح موطأ الإمام مالك، وله شروحات أخرى. وهكذا فلا يزال العبد يتعلم ويعمل، فإذا قال علمت فقد جهل، انتبه. فابدأ بصغار العلم قبل كباره. وقال بعض العلماء في قوله: ولا يكونوا ربانيين، قالوا: لا بد أن يكون المعلم والمتعلم، لا بد أن يكون ربانيا. ربانيا بمعنى أنه يأخذ منهجه واعتقاده وأقواله وأفعاله وسلوكه وأخلاقه في هذه الحياة، منهجه في الجملة من ربه سبحانه وتعالى، هذه الربانية. أضف إلى هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: يتعلم، يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وعليه أن يتخلق أيضا بالأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن والصبر على الطلب، فإن طلب العلم، أن هذا العلم لا ينام من الراحة والتواكل والكسل وكثرة النوم وإنما بالسهر والتحرير والتدقيق والقراءة وربما والسفر. فقد كان بعض السلف يبحث عن حديث سفر ولا تقع الشعور ولا يجد الشيخ الذي أراده وقصده فيعود ويتراجع، لكنه مأجور، سلك طريقا يلتمس علما، له طريق إلى الجنة ومأجور. فكيف بنا وقد يسرت لنا السبل في طلب العلم عن طريق النت الآن، أو عن طريق يمكن أن تسأل شيخ بزر في جوالك، بضغطة زر عبر هاتفك النقال تسأل الشيخ الفلاني ما اشتبهت عليه هذه المسألة، هذا النص مع هذا النص. كما ينبغي أن ننبه أيضا إلى أن طالب العلم، بل ينبغي الأمة عموما إذا أرادت أن تفهم وأن تبقى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تعود إلى فقه السلف، إلى فهم السلف. إلزموا غرز السلف، عليكم بفقه السلف، مؤلفة فيه مؤلفة وموجودة فيه الرسائل الجامعية في فقه السلف وفهم السلف واعتقادهم اعتقادا وعملا وقولا وتصورا أخلاقا وسلوكا، والحمد لله. فيا من يريد النظر في نصوص الكتاب والسنة عليك بفهم السلف الصالح. لما السلف؟ أولا من هم السلف؟ السلف هم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل من أصحابه ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم وتابع التابعين إلى قيام الساعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة لو كنت وحدك. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة قال أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسألوا من هذه الواحدة يعني الناجية؟ قال الجماعة، من كان على جماعة المسلمين. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا منهج السلف ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا به غضا طريا واضحا جليا، وتكفر الله بحفظه وحفظ علينا من قبل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العاص وعائشة وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي ذر، ومن بعدهم أحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن القيم وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بن عبد الهادي وابن عبد البر وابن رجب وهكذا، ومشايخنا المعاصر الشيخ ابن عثيمين والفوزان بن باز ومفتي المملكة الشيخ صالح بن الحيدان الشيخ ربيع المدخلي الشيخ أحمد بن نبي الشيخ زيد المدخلي والشيخ محمد بن هادي المشرق المدخلي، هذا علامة في الحديث متخصص. فإذا أيها الإخوة، العلماء بين أيدينا والكتب بين أيدينا، نأخذ منه فقه السلف وفهمه الصحيح، لأنهم أولا السلف هم أعلم الناس بالحلال والحرام، هذه واحدة. ثانيا لأنهم أبعد الناس عن الوقوع في الموبقات، ولأنهم قوم كلل الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، أحاط بهم النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ هذه الرسالة وهذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما يصلح، لا يصلح أن يقول إن بل لنا في آخر الزمان بعضهم من صغار المتعلمين أو أهل الأهواء فيقول لنا هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول. ليس الأمر هكذا كما تريد. النص من الكتاب له دلالاته اللغوية وله دلالاته الشرعية وله فقه السلف وفهمه فيه، فلا بد أن نرجع إلى فهمهم. فحتى قالوا: لا يجوز لك أن تفسر آية برأيك، من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ، أو قال من يتبوه مقعده من النار. ولما سئل الصديق رضي الله عنه فكيف من وأبى، من أبى؟ قال: أي أرض؟ هو الصديق صاحب النزل والصديق ملازمه، ومع هذا ما تعجل في الإجابة. انظر، قال: أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم بين أن الأب هذا هو العشب أو كذا الذي تأكله الدواب والأنعام. فإذا لا تهرب ما لا تعرف، ولا تقول ما لا تعلم، لا تقول العلماء ما لم يقول، والزم غرض السلف وعد إلى كلام السلف الصالح ففيه النجاة، لأنهم يتبعون النص، يتبعون الدليل، ولا يرجون من ذلك من الناس لا جزاء ولا شكورا. كما أني أحذر المسلمين جميعا من أصحاب الأحزاب والحزبيات والجماعات المشبوهة والأهواء والتنظيمات السرية التي تشعب وتتفرق في أرجاء المعمورة وأضعفت المسلمين وأحدثت ظلما عظيما فيهم وميعت كثيرا من الثوابت وحورت كثيرا من النصوص لتكون تتماشى مع أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم، من مثل الخوارج، سواء كان الخوارج الفعليين المقاتلين أم الخوارج القاعدية. والخوارج القاعدية هم تنظيم الإخوان المسلمين أو الإخوان المفسدين الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهم دعاة الثورات، دعاة الانقلابات، دعاة الخروج على الحكام، دعاة الفوضى والفساد وإهلاك الحرث والنسل، دعاة الإفساد والفساد في الأرض، دعاة التحريض، دعاة التهييش، دعاة التجييش، دعاة التهويش، يهزون الناس للخروج على حكامهم وللعبث بالمقدرات والممتلكات والعبث قبل هذا وبعده بعقيدة الناس، فأفسدوه عليهم معرضين عن نصوص الشريعة وعن فهم السلف الصالح. ومنهم من تنظيم الإخوان داعش والنصرة والقاعدة وفاحش وهلم وهلم كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بوصلي. فاحذر هذه التنظيمات، احذر التحزب والحزبيات، هذه الإسلام منها براء. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه الفرقة الناجية، الحديث صريح واضح. انظر هل هذا هو رأي أبي بكر وعمر وعثمان وأحمد وأبو حنيفة وغيره؟ خذ به وإن خالف فطره إلزم أرض السلام. في الحديث البركة مع أكابركم، والأكابر هنا قد يكون معناها العلماء وقد يكون معناها كبار السن، ولا مانع من معنى الأمرين. فكبار السن يصدون صغار السن عن مواقع الهلكات والفتن بخبرتهم وبعد نظرهم وتجربتهم تجاربهم في الحياة، مع أنه ليس عندهم من العلم به، ليس عندهم من العلم به، لكن الحكمة وطول السن والتجارب في الحياة يقول يا بني اترك لا تخوض في هذا الكلام، لا تطعن في العلماء، لا تطعن في الأمراء، لا تهوش، لا تحرر، اترك هذا الكلام ما يصلح، هذا من وسائل الفساد، وهو ما تعلم ولا عنده شهادة جامعية ولا ابتدائية بفطرته يصل. فالبركة مع الأكابر، والبركة مع الأكابر العلماء أصحاب الدليل الذين يدلون الناس على الطريق الصحيح في معمعة هذه الحزبيات والشبهات والمصائب التي ابتلي بها العالم الإسلامي، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا احذروا أيها المسلمون، احذروا دعاة على أبواب جهنم، دعاة الثورات، دعاة الخروج على الحكام، احذروا دعاة الفوضى والفساد والعبث بما كان عليه السلف الصالح. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ومما يذكر فيشكر لولاة أمرنا في هذا البلد وعلمائنا أنهم تبنوا السلفية، منهج السلف الصالح، منذ أن أسس هذه المملكة المباركة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وطيب الله ثراه، تبنى منهج السلف الصالح، منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهجه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمنهجه سنة بنص الحديث الصحيح. فهذا من فضل الله علينا في المملكة يا جماعة الخير، دولتنا الدولة المباركة تقضي بالتوحيد والسنة، مظاهر التوحيد بارزة، والسنة كذلك شعب السنة والمحافظة عليها، لا قباب ولا مباني على القبور، ممنوع هذا من الشرك. وإن شئت فانظر إلى مقبرة المعلاة بمكة في العهد العثماني، الدولة العثمانية، الخلافة، الخرافة العثمانية التي شوهت الإسلام، الخلافة العثمانية شوهت الإسلام وطعنت فيه، هي دولة شعوذة وقوسو وتصوف وقبورية. انظر، ادخل في النت مقبرة المعلاة بمكة في عهد الخلافة العثمانية، وانظر إلى البيوت عليها والقبور، القباب على القبور، شرك ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، حديث صحيح. وانظر في العهد السعودي مقبرة المعلاة طرد أمس، توحيد سنة، هذا من فضل الله لنا هذا البلد. فواجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمر والدعاء، صلاة خلفهم، الجهاد معهم، محبة الخير لهم، محبة اجتماع الناس عليهم، لا يجوز الطعن فيهم ولا الكلام فيهم في المجامع العامة ولا الخاصة ولا الطلعات ولا الاستراحات ولا السفريات ولا الجماعات ولا في القصور ولا في غيره، لا ولا المنابر ولا الكلمات، لا يجوز. فليس هذا مجال النصح، ليس هذا مجال النصح للأمراء وللحكام، إنما سرا وبيده بالطريقة الشرعية ومن باب الشفقة والنصح والرحمة، لا من باب الاستنكاب والاستكبار ونشر الغسيل ونشر العيوب والتنقص، فقد لا يقبل منك أن تأمر أمرا أصبحت أنت الحاكم والمحكوم، انقلبت عليه، هذا خطأ. فلذلك إن تنظيم الإخوان تبنى هذا المنهج، منهجهم الطعن في الأمراء، تنقص العلماء حتى ينقص العلماء الربانيون أصحاب الدليل والمنهج السلفي الصالح من عيون الناس، فيأخذون من دعاة الفتنة علومهم وفكارهم وعقيدتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يزهدون الناس السمع والطاعة للولاة والحكام بطعنهم فيهم وبتضخيم الأخطاء وبتتبع السلبيات والنقائص، وهدفهم من هذا الخروج. الخروج يبتدئ بالفكر ثم بالكتابة ثم بحمل السيف. وربما كان دعاة التحريض القاعديين الذين في البيوت كانوا ربما كانوا أشد خطرا وأعظم إفكاً وفسادا من الذين يقاتلون بالفعل، لأن شرهم مستطير ولا يزال يستمر. أما أولئك فقد يقتلون يقتلون. فيا أيها المسلم لا تطلب العلم الشرعي إلا على من ها إلا على من تثق تثق في عقيدته واتباع منهج السلف الصالح. من هو السلف الصالح؟ ها من هو السلف الصالح؟ الصحابة والتابعون ومن نهج الهجر انتهى إلى قيام الساعة. ولم تلقى إلا واحدا، أنت أهل السنة ولو كنت وحدك. وعليكم بالجماعة، هم الذين يمشون مع يلتزمون الجماعة، كما في حديث حذيفة الناس يسألون عن الخير قالوا أنا أسألك عن الشر وخافت أن أقع فيه، إلى أن قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، الزم جماعة المسلمين وإمامهم. فخذ علمك ممن تثق في اعتقاده، منهجه سليم في الأصول الستة، في الخوف والرجاء والمحبة، لا يكون من أهل الصوفية. الصوفية يغلبون الحب، المرجئة يغلبون يفصلون الإيمان عن العمل، القدرية يكون العبد يخلق فعل نفسه، الجبرية عكسهم يكون العبد مجبر لا دخل له. فهذه كلها مهمة جدا حتى تربى على منهج السلفيين صحيح لتنجو ولينجو من تعلمه أنت، ثم تنقل هذا إلى غيرك بهذا العلم، لأن هذا العلم نور ولا يحتقر بزاوية ومكان معين أو بيت معين، بل ينشر أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس، ما قال قدر بيته، جعلنا له نورا يمشي به الناس، امشي انقل هذا النور. هذه العقيدة الصافية الصحيحة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، ثم ننطلق إلى شعب الإيمان المعروفة التي ننطلق من إيمان واعتقاد صحيح، لأن ثم حاول أن تخلص توحيدك لله وتنميه وتكمله، وحاذر ما ينسبه أو يبطله أو ينقص كماله وتمامه من الشرك الأصغر أو كبائر الذنوب. فلا شك أن المعاصي تنقص الإيمان، تنقص التوحيد، التوحيد الذي هو العبادة، وهو أول ما بدأ الله به، وهو أولى الأولويات، وهو أول الأولويات، وهو أوجب الواجبات، وهو أهم المهمات، وهو منهج الأنبياء والرسل، يعني الدعوة إلى التوحيد أولا. كل الأحزاب والتنظيمات من الخوارج وغيرهم أو الإخوان أو التبليغ ما بدأوا بالتوحيد، وناس يتبعون الركائز الصوفية والاعتقاد في المقبورين. إمام الصوفيين التبليغيين مدفون في المسجد، قبره في المسجد الكندالو مدفون في المسجد، وقدوته الإخوان سيد قطب أو حسن البنا هذا من تعلم على الطريقة الحجيبرية الصوفية، ويرى بدع المولد احتفل بالإمام، قالوا يعني لا تتني من بناه إنه البنا حسن. فما بدأوا بما بدأ بالسلف، ما بدأوا بما بدأ الله به وأمر به، التوحيد أولا. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو إلى التوحيد، فهما قطبان خطيران، حسن البنا وسيد قطب زعيم تنظيم الإخوان المسلمين الذي هو كالسرطان تنقل في العالم في أكثر من 73 دولة، وانبثق منهم السرورية والقطبية، ومن أبرز عقائدهم التلون والكذب والتكتم والسرية، ويأتونك بوجه ويذهبون إلى هؤلاء بوجه، هذا هو النفاق عياذا بالله. فهؤلاء أفسدوا على الناس وشوروا صورة الإسلام، وكلام علمائنا وأئمتنا فيه واضح، كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين من الفرق الهالكة في حديث الافتراق الأمم، كلها في النار إلا واحدة، قال ما ليست ناجية، فيه من الفرق الهالكة، عندهم عند يردون على الشيخ، وكلام الشيخ صالح الفوزان، كلام الشيخ صالح الهدان، كلام الشيخ ربيع المدخلي، وأحثهم على قراءة هذا الكتاب، فوالله مفيد في افتراق الأمم، صراط واحد لا عشرات، وجماعة واحدة لا جماعات. من مؤلفهم؟ أي شيخ يا من مؤلفهم؟ جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، الشيخ ربيع. هذا الكتاب أثنى عليه الشيخ صالح الفوزان، وعد على قراءته، لأن طالب العلم الصغير المبتدئ لا يدري أين يذهب، فإذا قرأ علم ما يريد أولئك، ما يريد أولئك الذين يدسون السم في العسل، وما يريده بنا أعداء هذا الدين. ففي الحقيقة أن هذه المناهج وهذه الحزبيات وهذه المصائب جنت على المسلمين كثيرا وفرقت وأضعفت، والحل ما هو الحل يا جماعة الخير؟ أجل الحل لزوم منهج السلف، لست أفضل من أبي بكر وعمر، إلزم منهج السلف، فرض السلف، البركة مع أكابركم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، منهجهم موجود في الكتب، في كتب السنة، بفضل الله ما تدرس عندنا في السعودية هنا إلا كتب العقيدة الصحيحة، لا كتب سيد قطب ولا محمد قطب ولا من القطان ولا هؤلاء الإخوانيين أبو الأعلى المودودي أبو الحسن الندوي سعيد حوا فتحي، كل هذا البدع كلهم من زعماء التنظيم الخطير، ولا حتى من بعضهم لا أذكر أسماءه من الأحياء تبه. فلا يدرس إلا العقيدة الصحيحة، درسنا من الابتدائية من الروضة إلى الجامعية الطحاوية، درسنا من جامعة العقيدة الطحاوية، درس العقيدة الواسطية، درس توحيد عبد العوام محمد عبد الوهاب من الابتدائية، الأصول الثلاثة، المسائل القواعد الأربعة، الأصول الستة، ثم منتصف الثانوية كتاب التوحيد، ثم فتوى الحموية الحموية لابن تيمية، العقيدة الواسطية الثانوية، ثم انطلقنا إلى الطحاوية واقتضاء الصراط المستقيم في الجامعة، ثم تخرجنا. يعني عقيدة صحيحة، هذه دولة سلفية قائمة على من السلف الصالح، ألا نحمد الله ونشكره ونقف مع أمرائنا وندعو لهم؟ فعلينا أن نحب لأمرائنا الخير وأن نجتمع عليهم على الخير وأن ناصحهم، لكن بالطرق والضوابط الشرعية المعروفة التي في كتاب السياسة الشرعية مبينة وفي اقتضاء الصراط المستقيم. وعلينا أيضا أن نحب هذا البلد لأنه بلد التوحيد السلفي. قال ابن باز رحمه الله: كل عداء للسعودية عداء للهدى وللحق وللخير. أعوده أقول كذلك أيضا في الحديث، في طلب بالحديث، تبدأ في طلب الحديث مثلا من نخبة الفكر هذه تبدأ بها، ثم عمدة الأحكام الشيخ له رحمه الله الشيخ النجمي تأسيس الأحكام كتابه عمدة الأحكام، وبعدها الإمام الشيخ ابن عثيمين وإنشيتها فنيل المرام، ثم سبل السلام للصنعاني، ثم ادخل على فتح الباري وارشاد ابن حجر العسقلاني، وانتبه الى حياته واقاربه. ابن حجر العسقلاني عنده بعض التاويل رحمه الله خاصه في الاسماء وفي الصفات، يعني انتبه. وهكذا تدخل الى كتب الحديث، وادخل الى علم تدريب الراوي وتقريب التهذيب والتهذيب وعلم الرجال والجرح والتعديل، علم فن من فنون العلم والمدرسه. وفي السير، في السيرة ابدأ بمختصر سيرة محمد عبد الوهاب، مختصر زاد المعاد اختصره محمد عبد الوهاب، زاد المعاد لابن القيم، ابن القيم ألف هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، أو كان على سفر في سفره، ما فكر في استراحات ولا محطات ولا، لكن يؤلفه مسافر، ما ألفنا مسافرين ولا كتبنا لمسافرين ولا مؤمنين، الله المستعان. محمد عبد الوهاب رحمه الله اختصر زاد المعاد في جزء واحد 200 أو 300 صفحة اسمه مختصر زاد المعاد، أراه نافع مفيد المبتدئ. ثم انطلق إلى الدرر في اختصار المرات والسير لابن عبد البر في السيرة كذلك، هذا مالكي صاحب التمهيد فقيه المالك، ثم انطلق إلى جوامع السيرة لابن حزم، ثم سيرة البداية والنهاية ابن كثير، وكتب السيرة كثيرة. الآن كتاب موجود اسمه الرحيق المختوم في سيرة المعصوم لصفي الرحمن، وهو صاحب المصباح المنير بمختصر الذي أشرف على اختصار تفسير ابن كثير المبارك فوري، هو الذي له في السيرة الرحيق المختوم، وهذا كتاب جاد ما حاز ونال جائزة رابطة العالم الإسلامي الحمد لله. وأبحر بعد ذلك في يعني علم الطبقات، طبقات الصحابة وأسد الغابة، معرفة الصحابة، طبقات لابن سعد، سير إعلام النبلاء للذهبي 24 مجلد، وهكذا علم بحر كما قلت أو مهم لا ساحل له. وفي النحو يبدأ من يعني المختصرات، ثم قطر الندى وبل الصدى، ثم انطلق إلى بعض الألفيات والقواعد، ثم إلى ألفية ابن مالك، ثم ما هو أوسع من ذلك من ضياء السالك أو غيره، ولا بأس أن تأخذ شيئا من الملح عن العرب، فإنما ما يفتك الدهن وينور العقل أيضا، ويعينك على الطلب وفهم نصوص اللغة لأنها مترابطة، لأن القرآن الكريم مثلا سبيل التمثيل، القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فالقرآن بالسنة، فإن لم تجد السنة فبالصحابة أقوال الصحابة، فإن لم تجد فبالتابعين، فإن اختلف الصحابة في مسألة في كلمة في القرآن هذا يكون قول هذا يكون أو التابعون فتعود إلى لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بأفصح لغة من لغات العرش. ولهذا تجد المفسرين كابن كثير والشوكاني فتح القدير يستدلون بأبيات شعرية أثناء تفسيرهم. هذا فتح القدير كتاب نفيس مع ما عند الشيخ رحمه من بعض التأويل الخفيف، وجاء ربه قال وجاء ربك الشوكاني وجاء ربك قال خطأ وجاء رب من وبذاته هذا الصحيح كيف عن ربه، فدخل عن التأويل لعله نقل عن ابن جرير قال ابن جرير أكثر المفسرين يقول عن ابن جرير جامع البيان أوضح كتاب وأشمل في التفسير وأول كتاب ألف في التفسير هو جامع البيان ابن جرير وكتاب الضخم أكثر أهل التفسير عالة عليه، قال ابن جرير يعني الطبري في جامع البيان. ففتح القدير الجامع بين فنين رواية الدراسة من التفسير للإمام الصنعاني صاحب القطر اليماني محمد بن علي محمد الشوكاني المتوفى بصنعاء سنة 1250 للهجرة، هذا عالم جليل صاحب نال الأوطار صاحب السيل الجرار وصاحب الدراري وصاحب له مؤلفات يعني وله بالجرح والتعب له المجموعة أظن إلا أن لا مسموعة من الحديث الموضوعة إلا له كتاب مجموعات للحديث الموضوع، فهذا كتابه من أفضل ما كتب فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراما العلم التفسير. ثم في القرآن كل من برا يؤلف، هذا يؤلف في إعرابه إعراب القرآن النحاس إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين درويش عشر مجلدات، وهذا يؤلف في بلاغته وبيانه، وهذا يؤلف في أسباب النزول للواحد، وهذا يؤلف في قصصه قصص القرآن هذا يؤلف في أمثاله، هذا يؤلف في إعجازه، هذا يؤلف في تفسيره وتفاسيره كثيرة. لكن قبل أن تقرأ اسأل طالب العلم الذي تثق في علمه في منهجه واعتقاده، ولا يغرنك خشوعه ولا يغرنك نزول الدمع من عينيه وهو يبكي ويصرف بآية في صلاته أو طول سجوده، فقد يكون على طريق الصوفية قد يكون منهج خطأ، ولكن انظر إلى منهجه واتباعه للسلف. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من أهل البدع تراهم يبكون ويخشعون ويرون ذلك، لكن تنظر إلى عقيدتهم فاسدة باطلة، هذا صوفي وهذا قبوري، هذا يزعم من الأولياء ولا غيره يعني المقبورين يطعون أو يضرون من دون الله ويعوا المسلمين. فانتبه لا تطلب العلم إلا على من تثق في عقيدته وأنها سليمة على منهج الكتاب والسنة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد قد كفيتم. يقفون يقف يجب أن يقف طلاب العلم حيث وقف أولئك، يرجعون إلى أقوالهم أولا إلى فهمهم، ثم لا بأس بالصياغة في عبارة أخرى من غير تحريف لها أو ذهاب بها عن كنها وحقيقتها. نعم، يقول هذا كيف أفرق بين أهل البدع وأهل السنة. أهل السنة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسوله من هزوم من أهل البكر وعمر كما قلت، في خاصة في هذا العصر في صلاة مع جماعة المسلمين حافظ على الفرائض والنوافل تعظيم القرآن تدبره قراءته قراءة الكتب كتب أهل السنة ونشر بين الناس محبة الخير للناس الإنكار على أهل الأهواء وأهل البدع وبأن هذه الفاسد والدعوة إلى منهج أهل السنة ومحبة أهل السنة هذه أبرزها. وأهل البدع لا يحبون الدعاء لولاة الأمر ولا يرون الصلاة خلفهم بل يرون الخروج عليهم. أهل البدع والأهواء هم من يتلذذون بذكر أخطاء الأمراء في المجالس، الأمير الفلاني أخطأ والولي الفلاني أخطأ، هذا منهجهم ليثيروا الفتن والمصائب فيما بعد من ثم الخروج. أهل البدع تراهم يتلونون ويتفتمون، يأتيك بوجه هذا إلى الآخر بوجه. ولهذا قال جمع من السلف رحمه الله قال إن العاصية من أهل السنة خير من العابد المبتدع، سمعتم؟ العاصي من أهل السنة خير من العابد من البدع، لأن هذا على باطل، وصاحب البدعة الغالب لا يرجع أنه يتوب لأنه مصر ويعتقدها يعطيها البدعة، لكن العاصي من السنة في شهوة وقعت ويرجع أن يتوب وما أسرع ما يتوب عنه، لكن غالبا أن البدعة لا يتوب. فهكذا قالوا. ما رأيكم في من ينشر دروس جماعة الإخوان وينصح العوام بحضور دروسهم، هذا من أهل منهم، هذا منهم، عليه أن يخاف الله وأن يخشى وأن يتقيه. فنحن في بلد تبنت المنهج السلفي، حكامنا يفخرون ويشرفون أنهم يتبعون السلف الصالح. قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعمر بن محمد وهكذا. فعلينا أن نتقي الله ولا يفسد، ولا يفسد عقيدة المسلمين. يقول صفنا يا جماعة الإخوان، أظن ذكرت من خلال حديثي، جماعة الإخوان يريدون الخرافة، الخرافة أخطاء، يقولون خلافة هي خرافة، ما في نص في الكتاب ولا في السنة يأمرون بالسعي للخلافة، هذه واحدة. ثانيا، الخلافة التي يتغنون بها صباحا مثل الخلافة العلمانية أفسدت المسلمين أكثر مما أصلحتهم، هي دولة خرافة، دولة صوفية قبورية وثنية. وذكرتم دليلا مقبرة المعلق كما سمعتم، جنت على الإسلام أكثر مما يعني أفادته. ثانيا، تراهم يدعون إليها، يدعون إلى الخلافة ويطعنون، يطعنون في الحكام وفي الأمراء في المجلس الخاص، رأيت الأمير الفلاني ماذا فعل، ويلمزون ويهمزون ناصحهم وإلا فيجتربهم، هذا لا يجوز، وسمعت من الشيخ حسين معافى أن هذا حرام ولا يجوز الكلام في الأمراء، وهذا من إهانة، من إهانة السلطان. السلطان يظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. إهانة السلطان بالتبرد على أوامره، بمخالفة أمره، بمعصيته، وبالاستخفاف به وبهمزه ولمزه. فإذا أبى، إذا أبى أن ينتصح فعليك بمحضر مثلا أو شاهدي عدل وبلغ به. هذا يريد أن يفسد هذا الاجتماع، يريد أن يفسد جمعنا واجتماعنا المبارك. فإن فتنة الخروج على الأمراء إنما تبدأ بفكر، وتبدأ باثنين وثلاثة وأربعة، ثم يحملون علينا السلاح، من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن منهجهم أيضا أنهم، أن زعيمهم سيد قطب لا يرى صلاة الجمعة، يقول لأن الخلافة سقطت وبالتالي ما تصح الجمعة إلا خلف الخليفة، ما دام الخليفة ليس موجودا فتسقط الجمعة. ومنها أنهم يرون جواز الثورات، فلذلك هل سمعتم بثورة النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 سنة. هل سمعتم أنه اغتال أحد أو فجر أو أمر بقتال أحد أو انقلابات أو تجمعات أو حزبية أو لا؟ لو كان خيرا لسببونا إليه. قال الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس الأصبعي صاحب الموطأ، قال لا يصلح، لا يصلح هذه، لا تصلح هذه الأمة إلا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح أولها. فالذمرة السلف، فهم يرون الثورات وأنها من الديمقراطية والحزبيات، ولا بأس أن تخرج في ثورة والجماعات، هذه فساد في فساد ودعوة إلى الفوضى. ومنها أنهم يكفرون، يكفرون الحكام، قال لأنهم ما حكموا بما أنزل الله، ثم يكفرون العلماء لأنهم ما كفروا الحكام، ثم يكفرون عامة الناس لأنهم ما كفروا العلماء. ومن بقي من المسلمين؟ فمنهجهم التكفير، منهج تنظيم الإخوان التكفير، التجهيل، التجهيل، جاهلية القرن العشرين، يعني كنا نجهل، كنا نجهل كذبة. الحاكمية يركزون على توحيد الربوبية ويهملون توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، لا يقبل الله منك شيئا إذا تركت توحيد الإله، توحيد أن الله لا إله إلا هو معبود بحق سبحانه وتعالى، فيتركوا يهملونه ويقول اجمع، اجمع لنا أكبر عدد ممكن، فإذا اجتمعنا وصلنا إلى الحكم وإلى الكرسي بعد ذلك نأمر بالإلهي. هذه مخالفة للمنهج وليس بصحيح، هذا كذب، ورأيناهم فما نجحوا. هذا إذن التجهيل، التكفير، الكذب، التلون، الدعوة إلى الخلافة، طعنه العلماء، أبرز هذا، أبرز منهج تنظيم الإخوان السري. وهم يتلونون كما قلت جماعة كذب وتلون وتستر وطعن وتكفير وتجهيل. وترى في كتب سيد قطب، حتى أنا مرة أحصيت على المنبر نسيت كذا مرة كثير، الحاكمية، الحاكمية، الربوبية، التجهيل، التكفير، كم كررها من المرات. فهو صاحب خلط يعني في الانحرافات وضلالات عديدة. في كتاب ظلال القرآن هذا طعن في الصحابة وطعن في الأنبياء، ومرة وجودي ومرة صوفي ومرة جهمي ومرة خارجي. وله قلم سيال في الأدب خدع به كثيرا من الجهال، جهال العقيدة، المنهج الصحيح. هل جماعة الإخوان دعاة إلى باب جهنم؟ نعم، ومن عد؟ إذا لم يكن هم ضمن، ترى داعش نبتة من الإخوان، عبد الله عزام اللي قاتل في أفغانستان وانتظروا له حتى افتخر بعضهم يسمي ابنه عزام أو كذا، يعني في تسمية له هذه تبديل منه. فهذا إخوان مخارجي، من هم خوارج العصر؟ تنظيم الإخوان باختصار. إن لم يكن من خوارج إخوان، إن لم يؤلف بالسلاح ألب في الخلف، يجيش الأطفال والمردان. وأيضا من أبرز اعتقاداتهم الأناشيد، أناشيد إسلامي. إيه إسلامي؟ وبالغلاج أناشيد كفرية، هذا كله بدع، ما أنزل ربي من سلطان. فهذا من أبا يعني من أبرز، وهم ولا شك أنهم دعاء إلى أبواب جهنم، دعاء فتنة وثورات. من يدافع عنهم قد يكون جاهلا أو معاندا، فهو منهم، يعلم وينصح، وإلا فهو منهم. يقول: ما نصيحتكم لمن يقدم العقل على النقل ويرد الأحاديث الصحيحة؟ هذا موجود، مثل عدنان إبراهيم، هذا صاحب الذي عنده مركز إسلامي في لندن الآن، يحكم ينكر نزول المسيح عيسى آخر الزمان، وينكر أحاديث ثابتة، ومنهم من ينكر أحاديث الذباب كهذا اللي اسمه عبد الكافي، اسمه عمر عبد الكافي، عمر عبد الله التبي، وهذا ترى عنده خلط وعنده تصور وعنده كذب في الأحاديث، تابعته وجدت كلما كثيرا. فانتبه لمثل هذه المهولة، يحكمون عقولهم في النصوص، عقولهم السقيمة يحكمونها في النصوص السليمة. فما قبلت عقولهم أخذوا قبلوا ولردوا. هذه المدرسة العقلانية أسسها جمال الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وتتلمذ عليه تلميذه محمد عبده الشيخ المصري صاحب تفسير معروف، وبيني تفسير بالرأي. خطأ، خطأ أن تحكم عقلك بالنصوص الشرعية من غير أن ترجع إلى فهم السلف، وإن ننقض السلف. حتى أنكروا حديث الذباب، هذا عمر عبد الكافي ينكر حديث الذباب في صحيح مسلم، تنكر حديث صحيح مسلم، تلقته الأمة بالقبول، أي علم هذا؟ ويضحك على العوام بطرائف وقصص وطرائف ورقائق يجمعها من هنا وهناك، يضحك على الناس، لكن الذي يعرف المنهج الصحيح هذا خطأ، هذا على صوف. فانتبه. أو عدنان إبراهيم صاحب مدرسة عقلانية ينكر كثير من أشراط الساعة، وهو رافضي وباطني، ويطعن في معاوية ويطعن إلى آخر ما. أنا أردت أن أذكر هذه الأمثلة على بعض يعني الأدعياء والذين يعني تسنموا هذا المنهج، وهو تحكيم العقل بالنصوص الشرعية. فما قبله العقل أخذوا به، وهذا ترى خطأ. قد يكون العقل ليس سليما، قد يكون سقيما مريضا، فيه لوزات وفيه شبه توردت من هناك يحكم بها على النص. ومنهم من يصبح حتى ورد ببعضهم أنه يسقط النصوص على أي نازلة على طول من غير أن يرجع إلى أقوال العلماء، يسقط النصوص الشرعية التي وردت على كثير من يعني الوقائع الحادثة، مثل لما غزا الأمريكان العراق 2003 الميلاد أو كذا، قالوا هذا هو الحديث الذي ورد ينحسر جبل فرات عن ذهب، قالوا هذا الحديث هنا. سمعت بعض دعاة الفترة أين الذهب؟ الجبل الفرات. وقالوا وأسقطوا الحديث، ما رجعوا لشرح العلماء ماذا قالوا فيه، ماذا قال ابن حجر، ماذا قال الأوائل، ماذا قال المحققون من أهل العلم أصحاب النظر والدراسة والتحقيق والتمحيص. فهذه من المصائب، أن تتحدث في النص بهواك، تكون مع أهل الأهواء أو بعقلك مباشرة من غير أن ترجع إلى السلف، فأنت من أرباب المدارس العقلانية أو العقلية، وهذا مرفوض. يقول بعض الناس يقول لا نحتاج للعلم في التوحيد ودروسه. الشيخ أحمد الحنيمي رحمه الله سمعته يقول 40 سنة وأنا أدرس التوحيد ودروسه، هذا رد يخفي يا جماعة ولا نزيد؟ 40 سنة ويدرس التوحيد ويدرسه ويدافع عنه. التوحيد هو الأصل، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا قولا ولا فعلا ولا فرضا إلا من الموحدين. باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة والحساب العذاب. ولا يزال العبد يدرس التوحيد ويدارسه. قال: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم، ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إمام الحنفاء الخليل الرحمن إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تقول ما نحتاج التوحيد؟ هذا كلام يا جماعة، هذا كلام يصلح؟ بل نحتاج التوحيد، بل القرآن كله توحيد. سر القرآن في الفاتحة، وسر الفاتحة بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزية، أخذ هذه الآية وأبحر فيها، أبحر في البحار في المحيط محيط العلم، فألف 3 مجلدات محققة مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، آية واحدة كل الدين. قال إياك نعبد براءة إخلاص تجريد للتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله توحيد يعني، وإياك نستعين براءة من الحول والقوة إلا بالله وتفويض الأمر إلى الله. يا سلام، عقيدة صحيحة. ثم دندن عليه من منزلة إياك نعبد الصبر، منزلة المحبة، الشوق، التوكل، الرغبة، الرهبة إلى آخر ما قال. فنحن بحاجة يا جماعة الخير إلى التوحيد، خاصة مع اختلاطنا بالعوام وبالعجب والشرق والغرب وعبر شبكات المعلومات التي صباح مساء، والعبارات الطارئة والألفاظ الغريبة والأمور والحوادث والنوازل، لابد أن تعرف التوحيد كيف تعبد الله على بصيرة، وهذا بفضل الله عز وجل إذا وفقك إلى العلم الشرعي تعبد الله على بصيرة، تحفظ هذا العلم إذا طلبت العلم الشرعي، تتقي الله عز وجل، ترفع الجهل عن نفسك، تعلم الناس. 5 مقاصد، 5 مقاصد لطلب العلم الشرعي. أولها تقوى الله، سجلوا تقوى الله تعالى. ثانيا رفع الجهل عن نفسك، ارفع الجهل عن نفسك إذا تعلمت. ثالثا علم الناس. علم الناس. رابعا تحفظ الشريعة. إذا ترك الناس تعلم التوحيد وتعليمه مات هذا الجيل. كيف الناس يعبدون الله إذا تركنا تعلم التوحيد وتعليمه وعرفنا عنه؟ ما الذي يبقى يا شيخان؟ مات هذا الجيل. انتهى العلم. الفقه الأكبر علم التوحيد يا أخي، العلم الفقه الأكبر علم العقيدة. إذا حفظ الشريعة، يتعلم علم العقيدة تحفظ الشريعة علم شرعي. الخامس أن تعبد الله على بصيرة. إذا صححت اعتقادك وعرفت فقهت علم التوحيد بنصوصه وفق ما فهم السلف وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تعبد الله على بصيرة. فكم معنا مقاصد؟ 5: تقوى الله، رفع الجهل عن النفس، تعليم الناس، حفظ الشريعة، العبادة على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا جاهل الذي يقول لا نحتاج توحيد أو كذا، هذا من الخطأ بمكان. ويبكي أن ضربت لك مثالا. شيخ أحمد بن النجمي رحمه الله قال 40 سنة وهو يتعلم ويعلم. انظر إلى الفتاوى الردود، فتح الرب الودود في الفتاوى الردود 3 مجلدات كلها ردود على مثل هذه الشبهات التي تثار على كثرة الأسئلة. ظن الناس أنهم جلس على كرسي يتحدث قد أصبح شيخا، أنا طالب علم أو مفتيا. إما من أراد أن يزيد أو يعترض أو يعني له المجال ما في مشكلة. هناك من يطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ويقول إن كتبه التي أخرجت داعش كذبة لعمر الله، والله ما خرجت داعش، والله ما خرج داعش إلا حسن البنا وجماعته، حسن البنا ومحمد قطبه وشيوعي قطبه ومدري من هؤلاء الأسماء العجيبة الغريبة ما كنا نعرفهم. يا جماعة الخير، يا أيها المسلمون في هذا البلد المبارك، هل كنا نزل، هل تعلمون الحزب ولا أحزاب الجماعة؟ ما كنا نعرفها، ما كنا نعرف هذه الجماعة ولا الحزبية ولا السرورية ولا القطبية ولا التبريد. اعبد ربك ثواني كما يقول عام وتصلي مع الناس وتصرف وبالفطرة يلجأ إلى ربهم، وانحدث بعض المخالفات حتى تغلغل إلينا بعض الإخوان لما نكل بهم جمال عبد الناصر سجل سيد غربة حصل ما حصل، فسمموا أفكار بعض شبابنا بعض أبناء الجامعات، ومن ثم تغلغلوا هنا وهناك وأصبحوا يحدثون بأبناء المسلمين يعني يعتمدون على الأناشيد، الأناشيد اللغوية العربية مو أناشيد إسلامية، هذه الأناشيد من طرق الصوفية يجعلون بديلا لطلب العلم الشرعي والتعصب والتحزب ونبذ الأمراء والطعن فيهم وإلى آخره. فنبت الداعش والخوارج النصرة كلها من تنظيم الإخوان. يا الغرعاوي في جهل، نعم في جهل، لكنه علمهم التوحيد. رحم الله عبد الله القرعاوي، نعم علم الناس الجبال والسهول والجزر فاستفادوا من دعوته ويثنى عليه الان رحمه الله، علمهم التوحيد ان يعبدوا الله واترك قضى على كثير من البدع مثل الزار، مثل بدعه الموالد، مثل ختان السره، كثير كان موجود في المنطقه ترى منعها رحمه الله رحمه واسعه، وهو داعيه التوحيد. يقول هل جهاد الحوثيين جهاد شرعي؟ نعم جهاد شرعي، لانهم يبغون يحررون مكه مثل ما فعل القرمطي، اخذ الحجر الاسود وقتل الناس في يوم واحد، ابو الطاهر الجنابي قتل 10,000 من الحجاج المعتمرين في يوم واحد، هذا هو شغل الحوثي. الحوثيه طائفه مجرمه 12 جارودية تسب عائشه وتسب معاويه ويطعنون في الصحابه، ولهم يعني اهداف اخرى وهي انهم يعني انهم يريدون تحرير الجزيره كما يقولون وتحرير المسجد الحرام وكذبوا العموم، فهم جماعة ضالة مضلة وجهادهم جهاد شرعي، وجنودنا المرابطون على حدودنا يجاهدون في سبيل الله في سبيل إعلاء راية الحق لا إله إلا محمد رسول الله، بلد التوحيد والسنة، عندنا التوحيد والسنة يدافع عنها أبطالنا ونحن معهم ندعو لهم وندعمهم بكل ما نستطيع. نعم جهاد شرعي. النصيحة كيف تكون للحكام؟ تكون سرا وبضوابطها وبيده عن طريق مستشاري، سرا لا تكون عبر النت ولا تكون في الجماعة ولا تكون على المنابر ولا، فمن نصحك بين الناس فقد فضحك، ومن نصحك سرا فقد نصحك. تعمدني بنصحك من فراجي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس لون من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا ترضى في ذهن وتعطى طاعة. ما هي عقيدة الحوثيين؟ اللي قالوا نخوان اسمع، عقيدة الحوثيين وفكرهم، لي محاضرة في جامعة الأميرة صيت أذكر في جازان قبل شهر أو كذا، وهي موجودة في اليوتيوب وفي النت، موجودة شهمت موجودة في النت، كتب الشخص معاذ عقيدة الحوثيين وفكرهم، أحسب أني اجتهدت في جرعات خفيفة عن اعتقاداتهم وأباطيلهم وأكاذيبهم، فخذوها حفظا للزمن والوقت. ما هو منهج السيد بكر حسن البنا؟ أظن بينا منهج تكفيري تجهيلي حاكمية ربوبية، تكفير تجهيل انقلابات ثورات فوضى، طعن في العقيدة، طعن في الصحابة. أواصل ولا يكفي؟ يكفي منهج ضياع باطل في باطل. ما حكم قول عبلة أم الصبيان؟ هذه لا ينبغي المسلم أن يقولها، لأن نخشى أن تكون مسائل الشرك، لأن فيها تشاؤم، بعضهم يقول عبلة من باب التشاؤم، وأظن يدعو أم الصبيان وهذه يزعمون أنها عفريتة أو جنية تأخذك، وهذا من مسائل الشرك، فلنزه لسانك، فإن التوحيد أبيض ونظيف وجميل كما قال ابن القيم رحمه الله بدائع الفوائد، قال التوحيد أبيض ونظيف وجميل تؤثر فيه اللحظة واللحظة والعفو والبدعة والشهوة والمعصية، فلا تقول هذا الكلام، وإنما قلت الله يهديك هداك الله وفقك الله وادعو. ورأيت الشيخ أحمد النجمي يكره أن يقول الإنسان عبلة ويكره أن يقول أم الصبيان نحو ذلك. عندكم زيادة يا جماعة؟ نمشي يا شيخ عشان الوقت. طيب أنا الحقيقة أشكر لكم حضوركم وجزيتم خيرا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدونا سكينتنا، وأن ينصر الجنود المرابطين على حدودنا، وأن يحفظ بلدنا وولاة أمرنا وعلماءنا. شكرا لكم ولحضوركم وجزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمكم جميعا ليكم وجيئا معنا وتفضل به من رجالهم.